بسم الله الرحمن الرحيم. باب التهجد بالليل وقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. التهجد المعنى العام بتاعه كده ترك النوم والقيام للصلاة بالليل. أصل الكلمة كلمة التهجد أي ترك الهجود، الهجود النوم بالليل. التهجد ترك الهجود، والهجود النوم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال. طب يمكن برضو نشير إلى الهجوع، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجوع النوم القلق، النوم اللي انت بتريح فيه مش بتغطس. الهجود نام، هجد سكن في نومه تماما، انما هجع لجأ الى الفراش للراحة ولبداية النوم. فلما ربنا يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بيبين لك ان حتى هم في نومهم مش مش مش مش غطسان، يعني بيحط جنبه والآن الآن ليه؟ عشان عاوز ايه؟ خايف تروح عليه نومه، يوم عشان يروح عليه قيام الليل، خايف عليه تروح النومه، شوف تروح عليه نومه زي ما بيقولوا يعني. فده الفرق، انما الهجود نام. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن ابي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. في بعض النسخ بدل لك ملك أنت ملك. في حد مع النسخة دي؟ نعم. نور أنت السماوات والأرض. أنت معك أنت ملك السماوات والأرض في الأول. هو على كل حال دي ماشية ودي ماشية، لأن أنت ملك هتيجي هنا عند اللي بيقرأ في الآخر، عندك أنت هتيجي في هتيجي معكوسة يعني، فراجع كده هتلاقيها في الآخر. يعني نور لك ملك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد، عندك أنت في الآخر، مش كده؟ لقيتها؟ وعنده هو هنا في الأول: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أو أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. مرة دي جاية كده مرة كده. نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت نور السماوات. مش في عندك أنت برضو؟ لا، في الهامش. أيوة في الهامش. ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. لسه لسه لسه وزاد غيره. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. كويس. الجمل فيها زي ما قلنا بعض الخلاف في الروايات في التقديم والتأخير، واحدة قبل واحدة أو واحدة بعد واحدة. الملحوظة الأولانية خالص كده، فيه كلمات فيها الألف واللام وفي كلمات ما فيهاش ألف واللام. أنت الحق، أي الحق، ووعدك الحق. وفي كلمات زي ومحمد صلى الله عليه وسلم حق مش الحق، والساعة حق مش الحق. ليه دي فيها ألف ولام وليه دي ما فيهاش ألف ولام؟ قالوا إيه؟ قالوا اللي فيها الألف واللام لا ينكرها أحد بما فيهم الكفار، ما هو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن الله، مش كده؟ ما فيش فيها خلاف. دي مين ملك السماوات والأرض؟ الله. ما فيش فيها خلاف، فما ليس فيه خلاف قال فيه ايه؟ الحق. والحق أي الواجب الثابت، حق الامر وجب وثبت. واضح؟ اللي فيها خلاف ما قالش فيها الحق الحق، فهم ينكرون البعث، فقال ايه؟ والساعة حق، ما قالش الحق. بيكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وما بيؤمنوش بيه، يقوموا يقول ومحمد صلى الله عليه وسلم ايه؟ حق. ما اعرفش، هذا ما قاله العلماء. الملحوظه دي انه الفرق بين الاثنين، الالف واللام فيما اتفق عليه في البعث، فقال ايه؟ والساعه حق، ما قالش الحق. بيكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وما بيؤمنوش بيه، يقوموا يقول ومحمد صلى الله عليه وسلم ايه؟ حق. ما اعرفش، هذا ما قاله العلماء. الملحوظه دي انه الفرق بين الاثنين، الالف واللام فيما اتفق عليه في جميع الملل والنحل، واللي ما فيهاش الف ولام ما كان فيه ادعاء، ما كان فيه ادعاءات كاذبه زي الناس اللي ادعت ان ما فيش قيام وما فيش بعث وان. النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه هذا الدعاء وهذا التضرع وهذا اللجوء الى الله تبارك وتعالى ما بنش بيقولوا امتى؟ بيقولوا ازاي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل عندك ايه؟ للتهجد. يتهجد، وفيه نسخة يتهجد، وتشوف عندك في الهامش يتهجد أو للتهجد. قال أول ما يقوم ولا في الصلاة ولا بعد الصلاة. فيه ناس بتقول في بعض الكتب إنه كان يقول هذا الدعاء بعد التكبير. أنت عارف الواحد لما بيكبر للصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم لقوه لما بيكبر للصلاة الله أكبر يحط إيديه يسكت، ما بيقولش على طول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يسكت فترة لكن يلاحظوا إن في حركة. فواحد سأله قال له إسكاتك يا رسول الله بعد التكبير بأبي وأمي أنت يا رسول الله، إسكاتك بعد التكبير بتسكت في إيه؟ فعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيسكت بيقول إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، اللهم باعد بيني وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فالإمام اللي بتلاقوه يبقى ساكت بعد الله أكبر يبقى بيقول الدعاء اللي كان بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ناس بتقول الدعاء ده يبدو انه كان بيقوله بعد التكبير بدل دكة او بالاضافة الى دكة، الله اعلم. ما نقدرش نقطع بيتقال فين، لكن عموما ممكن الإنسان يقوله لما يقلق. يعني قلقت بالليل في نومك، قلقت عاوز تخش الحمام، قلقت زيطة زنبليطة حصلت، أيا كان سبب قيامك، حتى لو ما انتش ناوي تصلي ياريت تحفظ الدعاء ده، لأنه جامع، دعاء جامع جامع. نسمع كده الدعاء تاني بالراحة. اللهم لك الحمد، أدي أول واحدة. طبعا كلمة لك الحمد دي لوحدها تساوي الدنيا وما فيه. الحمد لله تملأ الميزان، زي الحديث الحمد لله تملأ الميزان. اللهم لك الحمد، وقال ربنا فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. هنا عنده بقى حسب عنده بقى، مش حسب ما احنا حافظين او الروايات التانية، انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد. الجملة واحدة داخل فيها ولك الحمد، لان الواو ايه؟ عاطفة. خلاص. القيم هو القيوم، هو القائم، هو القيام، معنى واحد، أي القائم على تدبير أمور الخلائق جميعها. فأنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، أي القائم على تدبير الأمر في كل ذلك. السماء واقفة ازاي؟ ما وقعتش ليه؟ الشمس والقمر والنجوم وحركة الكواكب والأرض والناس والخلائق والدواب، كل ما هو موجود في السماوات وفي الأرض هو ربنا القائم على تدبير أمورها. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن غلب العاقل. من فيهن، وساعات ما تيجي على العاقل برضو، إذا كان العاقل وغير العاقل مع بعض ممكن تقول من وممكن تقول ما، لأن له ما في السماوات وما في الأرض، دخلت العاقل على طول، له ما في السماوات وما في الأرض وله الدين واصبا، أو له ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون؟ الخطاب لمين؟ للعقلاء. فسعت يغلب دي ويغلب دي. أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولا ومن فيهن عندك؟ ومن فيهن، ومن فيهن، ولك الحمد. طبعا مش ممكن حد يقدر نشرح كلمة الحمد الأولى والثانية. الأولى اللهم لك الحمد، ده بيقرر شيء قائم، قالوا ربنا أزلا الحمد لله رب العالمين. بعد كده ولك الحمد، كأنه هو بقى بيحمد، أو لك الحمد في الأولى وفي الآخرة، في الآخرة، يعني شيء المعاني أكبر من إن احنا نفهمها أو يعني الواحد يتكلم فيها. فاحنا بنشرح ألفاظ بس. لك ملك، أو أنت ملك، فاللي أنت قلته لك. أيوة. ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. طبعا الملك له الملك خلقا، خلقا وتقديرا وإيجادا، أنشأ كل شيء من العدم، هو الملك ولا مالك غيره. لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. نور السماوات والأرض أي منورهما، أو السبب في إيجادهما، أو المبرأ من كل عيب، كل ده إزاي؟ أنت نور السماوات والأرض، ما أنار السماء وما أنار الأرض من أجرام سماوية كالشموس والأقمار والكواكب والنجوم، هو الذي خلقها فنورت، إذن فهو منور الأكوان كلها. فأنت نور السماوات والأرض، يعني أنت الذي نورت السماوات والأرض. طيب العرب ساعات تتكلم عن البريئة من العيوب ومن كل ريبة ومن كل شك، المحصنة التقية النقية، يقولوا عليها منورة، امرأة منورة. فالمنور هو المبرأ من كل عيب السليم من كل ريبة، من ضمن المعنى يعني، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت ملك، ملك السماوات والأرض، مش كده عندك برضه؟ لا، أنت الحق. طب فين أنت ملك بقى؟ لا مش عندي أنا. إيه؟ في الهامش عندك؟ شوف. لا مش عندي في الهامش. عندك أنت في الهامش بيقول إيه؟ عندك في المتن جوه الحديث أنت ملك السماوات والأرض من فين؟ وأنت الأخ اللي هناك عندك أنت ملك السماوات في الأول في المتن، فآخر الحديث لك ملك السماوات والأرض عندك؟ ها؟ عندك أنت في الآخر. أنت تشوف في الهامش كده؟ لا مفيش في الهامش. اكتبها في الهامش بقى، لأن عنده هو في الهامش. عندك مكتوب إيه؟ وزادة؟ أيوه، وزاد الحموي والمستملي. أنت ملك السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد. أيوه عندك أنت كمان. أيوه تمام كده. طيب نقول بقى اللي احنا حافظينه تاني بعد ما نشرح بقى فضلة واحدة، اللي هي أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. الملك والمالك ومن له الملك والله. فهو جاب الاثنين، لأنه من يملك قد لا يكون ملكا، ومن يكون ملكا قد لا يملك. فاهم ازاي ولا مش واخد بالك؟ يعني ملك انجلترا او ملك فرنسا او ملك اي بلد، هو ملك يحكم، لكن هل يملك؟ لا. الناس ملاك لما ايه؟ حازوه، لكنهم ليسوا ملوكا. ربنا تبارك وتعالى هو المالك وهو الملك وهو صاحب الملك. فعشان كده الاثنين جايين، لك ملك السماوات والارض، ويمكن في بعض الروايات يمكن لك ملك السماوات والارض، وانت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد. ومن أسماء الله الحسنى الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. طيب أنت ملك السماء، وبعدين أنت الحق، أي أنت الموجود الحق، الموجود واجب الوجود. طبعا أنتوا فاكرين لما شرحنا فهو الله زمان قلنا يعني إيه واجب الوجود؟ إن كل شيء في الدنيا دي جائز الوجود ومحتمل الوجود وعدمه، لكن الله واجب الوجود. أنت الحق أي الموجود الواجب وجوده الثابت وجوده. أنت الحق ووعدك الحق، ما حدش يقدر ينكر دي. ما هم بدأ أقروا بوجود إله، فإن وعد هذا الإله يبقى وعده إيه؟ واقع محقق صادق. ووعدك الحق وقولك الحق ولا حق؟ عندي حق. عندك؟ مين عنده الحق؟ ايوه رفع ايده هناك. شوف في الهامش. لا مفيش هامش عندك يا اسام. وقولك الحق، لانه اذا قال فقوله الحق. هنا بقى بعدها ولقاؤك حق من غير ألف ولام، ما حدش عنده الألف واللام دي، مش هتلاقيه. ولقاؤك حق، لأن لقاء الله عز وجل يوم القيامة أمر فيه إيه؟ فيه خلاف، أو هناك من يدعي عدمه. فما عرفش، طب وفرض إن في حد بيدعي عدمه، لكن طب ما هو حق وممكن الحق، لكن هم قالوا كده أسيادنا العلماء وأشيخنا قالوا لنا كده، فإحنا بنخضع للي بيقولوا يعني. ولقاؤك حق والجنة حق، يعني موجودة وواجبة وثابتة ونؤمن بها ونصدق بوجودها. والنار حق والساعة حق، اللي هي قيامة يعني. أيوة. والنبيون حق. والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم. طيب والنبيون حق، ما هو دخل فيها محمد عليه الصلاة والسلام، دخل فيه نبي من الأنبياء، فلما تقول والنبيون حق من ضمنهم محمد، لكنه خصه بالذكر تخصيص، ها تخصيص بعد تعميم زي ما بيقول، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. طب هو سيدنا محمد ما هو عارف انه حق، ولما اقول النبيون حق ما هو، طب ما هو دخل فيهم، ليه جاب اسمه وقال؟ طبعا الدعاء ده كله من اوله لاخره قاله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا، بدليل، بدليل ايه؟ بدليل انه شوف بقى، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. بعد كده في دعائه اغفر لي ما قدمت وما اخرت، وقد غفر له ما تقدم وما تاخر، فهو يطلب شيئا واقعا من يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. طب المولى اغفر لي ما قدمت وما اخرت، حصل اكنه بقى اذن بيعلمنا احنا نقول ايه. فاحنا عشان امه محمد نقوم لما نتكلم بنؤمن بالنبيين كلهم، وبعدين نخص نبينا صلى الله عليه وسلم بالذكر رفعة لقدره وتشريفا لجنابه. ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت. لك أسلمت الاستسلام الكلي ظاهرا وباطنا لله عز وجل، الاستسلام لقضائه وقدره، الاستسلام لكل ما جرى علينا في هذه الدنيا من أمور، الرضا بكل ما قضاه وقدره ربنا تبارك وتعالى. اللهم لك أسلم وبك آمنت، أي بوحدانيتك وبوجودك وبقولك وبك آمنت، وعليك توكلت، أي فوضت أموري كلها إليك وجعلتك وكيلا لي في كل شيء، رضيت بحكمك وبما قضيت وعليك توكل، وإليك أنبت، رجعت، أنا رجع، وبك خاصمت، بك أي بحجتك وسلطانك وبرهانك خاصمت من جحد رسالتي ومن عادان بك، مش بك أنت بذاتك يعني، بك أي بإيه؟ بما وهبتني ومنحتني من حجة وبرهان وسلطان خاصمت من خاصمني، وإليك حاكمت، أي ورفعت إلى جنابك، وإليك حاكمت، أي رفعت إليك من أمر من عاداني لتحكم فيه بما تراه أو لتحكم بيني وبينه، وإليك أي رفعت إليك أمر، زي من رفع أمره إلى الحاكم، رفع مظلمته إلى القاضي، وإليك حاكمت أي رفعت إليك الخصوم التي بيني وبين غيري لتحكم، زي ربنا احكم بيننا بالحق، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وكان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشيبة إلى والشباب، معصوما في الشيبة والشباب منذ ولادته، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، بل وتحقق كل ذلك في قوله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لكن تعليم للأمة من علامات رحمته صلى الله عليه وسلم بنا أنه لم يختص نفسه بشيء، بل علمنا كل شيء. اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلن، يعني سري وعلانية، الخطيئة إذا ارتكبتها الجوارح هذه علانية وقد تكون في السر لا يراها أحد، والسر ما أسررت الخواطر، الخواطر ومعاصي القلب، الذنوب الداخلية، يعني مثلا الحسد زي ما كنا في المحظورات لا يظهر على الجوارح، ما فيش فيه فعل يعني، لكن جوه النفس، لكن يحاسب الإنسان إيه عليه؟ سوء الظن، إن بعض الظن إثم. طب والظن ده شغال في دماغك، ما طلعش على أيديك ولا رجليك ولا جوارحك. فمن الذنوب ما هو في السر لكن يحاسب عليه الإنسان. فعشان كده بيقول اغفر لي الذنوب كلها اللي فاتت واللي جاية، واللي في السر واللي في العلن، في السر بيني وبين نفسي، في العلن أمام الغير، أو في السر معاصي النفس والقلب، واللي علن معاصي الجوارح وما أسررت وما علن. أنت المقدم وأنت المؤخر من أسماء الله تبارك وتعالى، المقدم والمؤخر، وإحنا شرحناهم في كتاب هو الله. لكن الغريب بقى إن أنا شفت في بعض التفسير أنت المقدم لي في البعث يوم القيامة، وأنت المؤخر لي في البعثة في الدنيا. قول غريب، ها هيبقى خاص بيه بقى، احنا ما نقولوش بقى ده، لكن هم يعني بيستنبطوا المعنى ان هو اول من يبعث يوم القيامه، اول من تنشق عنه الارض، قدمه الله على الخلائق في البعث، واخره الله عن الانبياء فكان اخرهم بعث خاتم النبيين. فانت المقدم وانت المؤخر على المعنى ده، ده معنى تخصيصي، لكن المعنى العام هو افضل ان الانسان يستشعر المعنى العام، عشان لما يقولها تخصه بقى. أنت المقدم وأنت المقدم، ربنا بيقدم من يشاء، والمؤخر ويؤخر من يشاء. كل حاجة بقى لو رجعت لكتاب هو الله هتلاقي تفصيل للشرح ده، يعني التقديم في الطاعة، والتقديم في الملك، والتقديم في المقام، والتقديم في الزمن، والتقديم في المكانة، والتأخير في كل ده. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو قال لا إله غيرك، لا إله إلا أنت هي الرواية اللي احنا حافظينها. وزاد بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، هدول بقى إلا بالله العظيم، أو ولا حول ولا قوة إلا بالله. بس بنرجع تاني بنقول احنا حافظين ايه؟ اللهم لك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق في الآخر، لأن ما عرفناش بالساعة إلا من الأنبياء، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تجيب بقى واحدة قبل واحدة ما يجراش حاجة، لأن زي ما شفنا الروايات فيها اختلاف. لكن أنا بنصح بحفظ الدعاء ده، وانت هتحسه لو قمت مره بالليل وقلته، هتحسه لو بالليل قلقت من نومك والدنيا هدوء سكون وقلته، هتحس باللي انا عاوزك تحس بيه. نعم. باب فضل قيام الليل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغالبا ما كان يحدث ذلك عقب صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى الناس ويعطي ظهره للمحراب، فمن رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، إما يفسرها ويؤولها له، وإما يقول خيرا رأيت وخيرا تجد إن شاء الله. إما يفسرها وإما يقول له خيرا رأيت وخيرا تجد إن شاء الله. فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو بيقول الكلام ده وكان شابا صغيرا، يعني في 14 15 سنة 16 سنة كده، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص اللي بيحكي، عبد الله بن عمر اللي بيحكي القصة دي. نعم. وكنت غلاما شابا. شوف هو بيقولها كنت غلاما شابا، والغلام من ناهز الاحتلام، يعني 15 14 16 في الحدود دي. وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانش له سكن، يعني كان غاوي ينام في المسجد أو ما كانش له سكن. فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار. طبعا فذهبا، يبقى أنهم خدوا الدوه، هو ما راحش، إنما أراد أن يذهب به إلى النار، عشان في بعض الروايات في بعض الكتب الأخرى كده، فهنا فذهب على إرادة الذهاب، يعني أي أراد أن يذهب به إلى النار. نعم. فإذا هي مطوية كطي البئر. مطوية كطي البئر. خد بالك العرب لما كانت تدور على المية في الأرض تحفر، تنو يحفر لحد ما المية تطلع، أو البئر بيبقى طبيعي. إذا اتحفر بس فهو قليب الحفرة، بس إذا بنى الجوانب، بنى بقى جاب الطوب اللبن ده وبنى الجوانب خلاه يبقى مبني، يبقى اسمه بئر ويبقى مطوي. فإذا هي مطوية كطي البئر، يبقى مش مجرد حفرة، لا ده بناء مبني. نعم. وإذا لها قرنان. قرنان، خد بال البئر اللي بيجيبوا منه المية بعد ما يبنوه كده بالطوب كده، وبعدين يعملوا له حافة عالية عن الأرض عشان التراب ما يجيش فيه، الريح لما تسف الرمال ما تتدلقش فيه، يقوم يطلع إيه، يبني جوانبه ويطلع يبني، يقوم البئر يبقى إيه، عالي عن الأرض كبناء مدور كده، ويجي في الطرف ده وطرف ده، في الجنب ده والجنب ده، يدق خشبة واقفة كده وخشبة واقفة كده زي قرون البهيمة، يعمل له قرنين، يعني قرنين دول يعمل بيهم ايه، بعد ما يعمل قرنين دول كده يقوم يجيب خشبة بالعرض يثبتها في القرن ده، ويثبتها فين، في القرن ده، ويجي في الخشبة اللي في العرض في النص يعمل البكار اللي هيربط فيه الحبل ويدلدل فيه الجردل، يوم لما يعمل كده الجردل ينزل يملأ، وبعدين يعمل كده يطلع ايه الجرد. فهمتوها ولا لسه؟ فعشان كده بيقول اكن جهنم مطوية كطي ايه البئر، يبقى مبنية ولها قرنان، يبقى فيه خشبتين كده. نعم. وإذا فيها أناس قد عرفتهم. تصور بقى، شوف أناس قد عرفتهم، عارف بقى الناس اللي جواها، بعض الناس زي بقى أبي لهب، زي يعني ناس الكفار دول. نعم. فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. أيوة، خاف بقى. قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع. ترع، لم ترع، يعني لم تخف، بمعنى لا تخاف، لكن فيها تأكيد على امتناع الخوف. لم ترع يعني ما تخافش، ما فيش خوف عليك، لا خوف عليك إطلاقا، أنت بعيد عن الكلام ده وخايف من إيه، ما تخافش. لم ترع. فقصصتها على حفصة. حفصة اللي هي بقى مين؟ أخته، حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين. خاف باعتباره شاب صغير لم يجرؤ أنه يروح لرسول الله زي الناس ما بتروح ويقول له أنا شفت كذا، فالهيبة منعته، الهيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح يقولها لأخته اللي هي أم المؤمنين على أساس أن هي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وترد عليه. فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. يا سلام، فعمل ايه بقى؟ فكان قليلا فكان بعده أيوة لا ينام من الليل إلا قليلا رضي الله عنه وارضاه. طبعا نعم العبد عبد الله خلاص ده الثناء، لأنه طبعا ربنا نجاه في الرؤية، الملك قاله قال له لم ترع ما تخافش، يبقى ما أنت مالكش دعوة بيها، أنت بتتفرج بس. نعم العبد عبد الله. طيب لو كان يصلي من الليل إيه معناها وإيه دخلها بالرؤية؟ ده واحد راح وفرجوه على النار وإن منكم إلا واردها العرض تشوف وقال له ما تخافش وخلاص، فإيه الموضوع؟ يبدو أنه النبي صلى الله عليه وسلم عاوزه يبقى أحسن وأحسن، أو الرؤية فيها علامة، أو اللي حيخليه يوصل لكده إيه، اللي حيخليه يوصل لكده إيه إنه ما يخافش إيه. فبيقول لو كان يصلي من الليل. طبعا كلمة لو أنتوا عارفين لو دي لها أحوال، ساعات لو دي تبقى شرط عاوز جواب، عاوز إيه جواب، وساعات لو دي تبقى اسمها للتمني، تبقى مش عاوزة جواب، تبقى مش عاوزة إيه جواب. فقالوا لو إن لو دي للشرط لو كان يصلي من الليل يبقى عاوزة جواب، جوابها إيه؟ لكان أفضل، أو لكان خيرا له، أو لكان أعظم، أو لا قدر جواب زي ما أنت عاوز بقى. يبقى لو هنا شرطي، إذا كانت لو بقى للتمني لو كان يصلي من الليل يبقى معناها إيه؟ مفيش جواب. طب معناها إيه؟ ليته يصلي من الليل، ليته يصلي من الليل. ولذلك في القرآن تجد لو كانوا يعلمون اللي موجودة في القرآن، تجد علامات الوقف ساعات قبلها صلي وساعات قبلها ميم، يبقى وقف لازم قبلها، زي ما تقول ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أخدت بالك إزاي؟ زي دي كده. إيه الفرق بقى بإنك تقف وما تقفش؟ الفرق إيه؟ إذا كان أنت عاوز تفصل المعنى عن اللي فات، يعني مثلا ولدار الآخرة خير لو كانوا يعلمون، ما تبقاش شرط بقى، لأن لو هتبقى شرط أظن يبقى شرط مؤخر، يعني لو كانوا يعلمون لعلموا أن دار الآخرة خير، يبقى الجواب مقدم يعني، ولا هتقدر لها جواب لو كانوا يعلمون لعملوا من أجل هذا الخير، ولا نقول لو كانوا يعلمون معنى ليتهم كانوا يعلمون، فبيختلف المعنى بالنسبة للو دي. زي ما قلنا إما أنها للشرط يبقى عاوزة إيه جواب، يا إما الجواب ده ظاهر يا إما الجواب ده إيه مقدر، زي ما تقول إيه لو جئتني لأكرمتك، ماوش لو جئتني واسكت، يبقى لو ذكرت الشرط عايزة جواب، إما جواب ظاهر بكلام موجود وإما إيه مقدر، معناها ما ذكرش الجواب وإنت تعمل إيه تقدر الجواب. فهدي كده بقى لو كان يصلي من الليل، قالوا العلماء إما أنها للشرط وتقدير الجواب لكان خيرا له، وإما للتمني بتبقى معناها ليته يصلي من الليل، فكان بعد قليلا ما إيه ما ينام ويصلي بقى بالليل، كان يقوم الليل كتير. سيدنا عبد الله بن عمر ابن عمر. باب طول السجود في قيام الليل. نعم. الله يفتح عليك. نعم نعم. باب طول السجود في قيام الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته يسجد كانت تلك صلاته، دي صلاة الليل بتاعته التهجد، ما زادش عن 11 ركعة أبدا في حياته كما روت عائشة رضي الله عنها. يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. يبقى السجدة هنا السجدات كلها، يبقى مش بتكلم عن سجدة واحدة، بتكلم عن السجدات كلها. يبقى في كل سجود له يطيل السجود قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. شفت بقى قد إيه؟ عشان كده المرة اللي فاتت كنا بنشوف إنه لما كبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقرأ وهو إيه؟ جالس. في الجمعة اللي فاتت الأحاديث اللي فاتت كان يقف يكبر يقرأ شوية بعدين يجلس يقرأ وهو جالس، لما يجي إذا أراد أن يركع أراد أن يركع قام فقرأ قدر 30 أو قدر 40 إيه آية ثم ركع. شوف الصلاة كانت شكلها إيه بقى، بتاخد وقت قد إيه دي. لما تبقى السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، بلاش هنقول يعني أنت مش تقول في السجود سبحان ربي الأعلى، قولها 50 مرة وأنت ساجد كده وتعرف كان بيسجد قد ايه. اظن ما فيش اي اصغر في اقصر يعني في الطول، زي قل هو الله واحد، هذه ايه سبحان ربي الاعلى على تقريبا نفس الطول يعني. فلو قلت سبحان ربي الاعلى 50 مرة وانت ساجد شوف هيحصل ايه، الدم هيجي في دماغك وفي عينيك وتزهق وتشوف هتعمل ايه كده. شوف حاجه غريبه قوي يعني، سيد الخلق غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك شوف الجهد اللي بيبذله. دي لوحدها علامة على صدقه صلى الله عليه وسلم، دي لوحدها علامة على صدقه. لأنه هو لو كان مدعي طب يتعب نفسه ليه؟ المدعي عاوز يستمتع، المدعي عاوز يستمتع مش كده، يحصل على منافع ويريح نفسه، ياكل احسن ويلبس احسن ويسكن احسن، ينتفع من امور الدنيا. لكن سيد الخلق نومه ولبسه واكله وسكنه كله اقل ما يمكن ان يكون ولا يخطر على بالنا احنا ان احنا نتحمله النهارده. النقطه الثانيه ان جهده كان اشد من جهد اي حد تاني سواء في العبادة أو حتى في القتال. مش بيقولوا كان إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحاجة الغريبة، احتمينا برسول الله. شوف لما كل الناس تفر من حواليه في غزوة حنين وهو يقف لوحده أمام الجحافل دي كلها يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. شيء يعني شيء. فشوف الجهد اللي بيبذله في العبادة ده لوحدها دليل دامغ على أنه رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم. نعم. كان يسجد من ذلك، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. يبقى إذن كان قيامه لليل بقى قبل الفجر، يبقى عشان تحسب 11 ركعة بالشكل ده وبعدين ركعتين سنة الفجر بقى ده بعد الأذان، ركعتين سنة الفجر بعد الأذان، فتحسب 11 ركعة دول يبقى ما كانش بينام بقى في الفترة دي، ما بينامش بعد القيام، يبقى كان بيقوم في النص الثاني من الليل. تاخد لها قد ايه 11 ركعة اللي بالشكل ده واللي هيقعد لها ويقوم يقرا 30 40 آية قبل ما يركع، تاخد قد ايه؟ جربوها مرة واحسبوها وشوف شوف كيف كان يبذل جهده سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نستكمل بعد صلاة العشاء ان شاء الله.